بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المحدث أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. وهذه الترجمة ترجم بها المصنف في هذا الحديث، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في مشروعية الاعتزال عند وجود الفتن والفرار بالدين. ويلاحظ في هذه الترجمة أن المصنف عدل عن لفظ الإيمان الذي كان يترجم في التراجم السابقة ويذكره بلفظه، عدل عنه إلى لفظ الدين. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المصنف عدل عن هذا موافقة للفظ الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه من الفتن، يعني الذي حمله على هذا هو الفرار بالدين، فكانت هذه الخصلة من الدين. والدين يشمل الإيمان، والذي يدل على هذا حديث جبريل، الحديث العظيم المشهور، وقد سبق إن شرحناه في الأربعين النووية، وهو مشتمل على مراتب الدين. ومراتب الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. ولهذا لما جاء جبريل يعلم هذه الأمة أمر دينها سأل عن هذه المراتب، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب، وهو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين يشمل هذه المراتب، يشمل هذه المراتب، لأن الدين هو الإسلام، والإسلام يشتمل على هذه المراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وقد يطلق الإسلام على مجموع هذه المراتب، كما يقال دين الإسلام وهو يشمل الإيمان والإحسان، وقد يطلق الإيمان على الدين، كما يأتي الوعد بالفلاح والفوز للمؤمنين. وأما مرتبة الإحسان فهي مرتبة عالية فوق مرتبة الإسلام والإيمان. والمقصود أن الزيادة في الدين، أن كل ما يشمله الدين فهو داخل في معنى الإيمان، لأن الإيمان مرتبة من مراتب الدين. فأول المراتب الإسلام، ثم يرتقي المسلم في دينه حتى يبلغ الإيمان، ثم يرتقي حتى يبلغ الإحسان، ويكون حقق الدين على نحو الكمال إذا بلغ مرتبة الإحسان. ولهذا ترجم المصنف بهذه الترجمة: باب من الدين الفرار من الفتن. ولأن الإيمان يدخل في معنى الدين، فوافقت هذه الترجمة الكتاب، كتاب الإيمان، ولم تخرج عنه. قال: الفرار من الفتن، وهذا مأخوذ من لفظ الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يفر بدينه من الفتن. أن الفرار من الفتن من الإيمان ومن الدين، وهذه من الهجرة، المشروعة بأن الهجرة تشرع بالأبدان وتشرع بمهاجرة أقوال وأعمال السوء، فهجرة بالأبدان وهجرة بالأقوال والأعمال. فالهجرة بالأبدان هي هجرة المسلم من بلد الكفر أو المعصية أو البدعة إلى بلد الطاعة والدين. والهجرة بالأقوال والأعمال والأفعال هو أن يهجر أعمال السوء وأفعال السوء. وقد تقدم التنبيه على أن الهجرة المقصودة لذاتها هي هجرة المعاصي، مهاجرة المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه هي حقيقة الهجرة، وهذا هو المقصود من الهجرة. وأما الهجرة الأخرى وهي الهجرة بالبدن فهي مقصودة لهذه الهجرة، لأنه ليس المقصود أن يهاجر الرجل من بلد إلى بلد، وإنما المقصود أن يقيم دين الله، فإن لم يتمكن أن يقيمه في بلد هاجر إلى بلد، كما قال الله عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالأصل هو إقامة الدين. وأما المناداة بالوطن وحب الوطن فهذه ليست من الدين، لكن هذا لا يعني أن المسلم ليس له ولاء لولاة الأمر وللمسلمين، بل إن الولاء على الدين من حب أئمة المسلمين وعلمائهم وحب المسلمين والتكافل بين المسلمين أعظم مما يدعيه من يدعون محبة الوطن، لأن دعوة محبة الوطن دعوة باطلة تعني محبة كل أهل الوطن، وأهل الوطن ليسوا على درجة واحدة. وأما الولاء الشرعي فهو يقوم على الدين وعلى الإيمان وعلى التقوى. ولهذا فإن المسلم لا شك أن له نصرة وإعانة لأهل بلده ولأقاربه ولجيرانه وللمسلمين الذين يعيش بينهم، لكن دعوة حب الوطن وأن الإنسان يلزم وطنه كما يتغنى بعض الشعراء وبعض القوميين بالوطن وأن الوطن يعني هو المقصود، فهذا باطل. الله عز وجل شرع الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من وفى للمحسنين بإحسانهم وزاد، ومع هذا خرج من مكة إلى المدينة، ولما دخل الإسلام في مكة ما رجع إلى مكة بل بقي في المدينة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا يكرهون أن يموتوا في مكة حتى عند اعتمارهم أو وجودهم في الحج، كانوا يكرهون ذلك حتى يموتوا في بلد الهجرة، البلد الذي هاجروا إليه. فالمقصود هو إقامة الدين في أي بلد، ولكن هذا لا يعني أن المسلم ليس له ولاء لولاة الأمر وللمسلمين، بل إنه يواليهم على دين الله عز وجل، يناصحهم يؤازرهم يدعو لهم. وأما دعوة حب الوطن ولزوم المكان الذي هو فيه ولا يغادر منه إلى غيره فهذا ليس من الدين، إلا إذا ترتب على هذا مصالح، مثل أن يخرج من بلده الذي له فيه أقارب وأرحام هجرته تكون سبب في قطيعتهم، ولا يترتب على الهجرة مصالح أخرى، فنعم بقاؤه في البلد الذي هو فيه أفضل من هجرته إلى بلد لا يستطيع أن يقيم دينه أو أن يفرط في شيء من أمر دينه. لكن هذا مرجعه إلى الأمور المتعلقة بأمر الدين لا بدعوى الوطن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذين كانوا في المدينة من المهاجرين والأنصار، بعد ذلك تفرقوا في الأمصار وذهبوا وخرجوا يعلمون الناس ويبينون دين الله عز وجل، ولم يلزموا أيضا بلدا معين. وكذلك هجرة العلماء وانتقالهم من بلد إلى بلد في طلب العلم يدل على هذا الأمر. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعث الجبال. قوله يوشك أن يقرب، يوشك يعني يقرب أن يأتي هذا الزمان. ومفهوم المخالفة لهذا اللفظ أن الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بذاك الزمان، وهذا مما يدل على أن الأحكام تنزل بحسب أوصافها، فإذا جاء الوقت أو جاء الوصف الذي يدل على مشروعية الهجرة فعند ذلك تكون الهجرة والاعتزال للأمصار من الدين، وأما قبل ذلك فإنه لا يشرع. قال العلماء، وهذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه ومن معجزاته، فإن ذلك حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجدت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه ووجد الاختلاف، فاعتزل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الفتنة، واعتزل سعد بن أبي وقاص في إبل له خارج المدينة، فتحقق بذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قرب ذلك الزمان. ثم بعد ذلك اجتمع الناس بعد وجود الفتن والاقتتال، اجتمعوا على علي رضي الله عنه واستقر الأمر له مع وجود الخلاف وهو رابع الخلفاء الراشدين، لكن وجد اختلاف أيضا في الاقتتال، فاعتزل الناس الاقتتال ولم يعتزلوا الأنصار. ثم بعد ذلك اجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه، وسمي اجتماعهم بعام الجماعة بعد مقتل علي رضي الله عنه وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، تنازل فاجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه سمي بعام الجماعة، وساد الناس الأمن وانتشر الدين وهدأت الأمور ورجع الناس إلى ما كانوا عليه. وهذا كذلك هو الحكم في كل بلد ينتشر فيه الدين ويكون ظاهرا مثل ظهوره في هذه البلاد، فإنه لا يشرع في مثل هذه البلاد اعتزال الأمصار، بل إن الخير سائد قائم، المساجد عامرة بالمصلين الذاكرين بأهل العلم بدروس وحلق العلم، فلا يشرع الاعتزال مع وجود هذا الخير. وقد لبس الشيطان على بعض أهل الضلال وبعض أهل البدع فاعتزلوا أمصار المسلمين، بل اعتزلوا مثل هذه الأماكن الفاضلة، فاعتزالهم لمكة والمدينة مع انتشار الخير الذي يعني لو وصف لفاق ما ذكر في بعض الأحوال وبعض العصور الماضية. وكذلك الحمد لله الخير سائد يعني في عامة يعني مدن هذه البلاد، ولكن المقصود هو فضل المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع تهيئتهما للمصلين تهيئة لم يسبق يعني لها مثيل في التاريخ. يعني هذه التهيئة وتهيئة هذا المسجد، هذه التهيئة العظيمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وهو أن الرجل يدخل هذا المسجد في الصيف والشتاء لا يشعر بحر ولا برد، يشرب ماء زمزم ويجد كتاب الله عز وجل في متناوله في كل مكان، يجد هذا الكتاب الذي اعتني به والتي تجدد النسخ من المصحف يعني كل فترة عناية فائقة، حتى إن البيوت الصغيرة لا يعتنى بنظافتها كما يعتنى بنظافة هذا المسجد الواسع العظيم، فإنه في البيوت إذا حصل شيء من الأذى على بعض الفرش قد تغسل ويكتفى بذلك، أما هذه ترفع الفرش من ساعتها ثم تنظف ويؤتى بغيرها، عناية يعني كبيرة جدا، وهذه من نعمة الله عز وجل على هذه البلاد وعلى الوافدين إليها، وهي من النعم التي يعني تذكر، ونحمد الله عز وجل عليها ونشكر يعني لولاة الأمر هذه الجهود المباركة التي يقومون بها، عناية عظيمة. هناك آلاف الرجال يشتغلون في هذا المسجد، منهم من يقوم بالحراسة، ومنهم من يقوم بالأمر بالمعروف، ومنهم من يشرف على الدروس، ومنهم من يقوم بأمور لا يعلمها كثير من الناس، أجهزة عظيمة جدا يقوم عليها خبراء، كبار الخبراء يعني يعتنون بهذا المسجد. فهذه التهيئة لم تحصل على مدى التاريخ، يدخل الرجل آمن في هذا المسجد لا يخشى إلا الله عز وجل، بل حتى عندما يحصل من بعض المشوشين أو من بعض أهل الاضطراب في عقولهم فإنهم يعاملون معاملة حسنة ولا يتركون أن يؤذوا الناس في هذا المسجد، وهذا من توفيق الله عز وجل. فالمقصود أن هذا الخير المنتشر يحرص عليه، ويحرص المسلم على وجود الجماعة وعلى وجود أهل الخير والفضل وعلى وجود حلق العلم التي يعني تدرس وتعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتجرد كامل للحق، لا يجاملون في ذلك أحد ولا يأخذهم في قول الحق لومة لائم، بل يتجردون في ذلك، وهذا من توفيق الله عز وجل. فالأمصار إذا عم فيها الخير والنفع، وكذلك في أمصار المسلمين، في بعض أمصار المسلمين هناك خير كثير وهو موجود، وإن كانت الأمصار تتفاوت من مكان إلى مكان. قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هذا الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيه خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، فعبر هنا بخير الماء، ولم يذكر أن هذا الرجل هو من خير الرجال، وإنما أشار إلى أن وجود الرجل بخروجه من الأمصار عند الفتن إلى شعف الجبال، إلى رؤوس الجبال مع غنم له، فهذا المال هو خير المال، هو خير المال، وهو خير من الأموال التي تكون في الأمصار. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه حتى السلامة في الدنيا تحصل لهذا، لأنه إذا وجدت الفتن تدمر المنشآت وتدمر الأموال ويعتدى عليها وتنهب وتسلب، وأما هذا بغنمه فهو آمن، يعني معه ماله وهو يأمن على ماله، ففيه سلامة أيضا له في ماله، وتحصل له السلامة أيضا في دينه، لأنه يفر بنفسه وبماله من الفتن. وهذا فيه ترغيب على الخروج من الأمصار عند وجود الفتن إلى البوادي وإلى الجبال وإلى الأودية والشعاب، فرارا من الفتن وفرارا بالدين. وهنا تفضيل هذا المال على غيره من الأموال أيضا يستلزم فضل ذلك الرجل الذي يفر بدينه من الفتن إلى الجبال وإلى الأودية والشعاب حتى يسلم له دينه. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أن القائم فيها خير من الساعي، وأن الجالس خير من القائم، وهكذا كل من أسهم في الفتنة بشيء من سعي أو قيام أو مشاركة فهو أقرب إلى الفتنة من الذي هو دونه في وجوده في الفتن. وهذا دليل أيضا على أن الأموال تتفاضل وأن المكاسب تتفاضل. وهذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير المال يتضمن أمرين: الأمر الأول يعني نوع من أنواع الأموال وهو الغنم دون غيرها من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر وكذلك سائر الأموال الأخرى. فقال غنم، ولهذا فضل بعض أهل العلم الغنم على الإبل وعلى البقر، وكما أيضا جاء في قصة الثلاثة الذين ابتلوا وكانوا في أمراض فشفاهم الله عز وجل، وكان بعضهم صاحب بقر وآخر صاحب غنم وآخر صاحب إبل، ففتن صاحب الإبل صاحب البقر ووفق الله صاحب الغنم وشكر النعمة. ولهذا رغب بعض أهل العلم في اقتناء الغنم أفضل من غيرها، ولما أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الكبر والخيلاء يكون عند أذناب الإبل لأن أهلها يفخرون بها بخلاف أهل الغنم فإنهم لا يتفاخرون بها. وقد يكون التفضيل هنا فيه إشارة أخرى أيضا، وهو أن الغنم لسرعة تنقلها وصعودها الجبال هي أسهل في الفرار من الفتن من الإبل، لأن الإبل يصعب صعودها الجبال، ولأنها مقصد أيضا عند وجود الفتن أن يقصدها الناس، وأما الغنم فلا يعتنون بها كاعتناء بالإبل. ولهذا في هذا إشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع بها شعث الجبال، يعني أنه يفر بها إلى أماكن بعيدة لا يصلها أهل الفتن، بخلاف الإبل فإن سيرها أكثر ما يكون في الأودية في الشعاب، وأما الغنم فإنها تنتقل إلى رؤوس الجبال. فهذا وصف، أنه وصف هذا المال بهذا النوع بأنه غنم، ثم وصفه بأنه يتبع بها شعث الجبال، يعني أنه ينتقل بها من الأمصار مع وجود الفتن إلى البوادي، وهذا فيه إشارة إلى اعتزال مكان الفتنة، فيه إشارة إلى اعتزال مكان الفتنة، مع إشارة أخرى إلى وجود أيضا إلى اتخاذ الأسباب في وجود المعيشة، لأنه ليس له أن يعتزل الفتن ويبقى في الكهوف لا يكتسب، وإنما يصحب معه ما يكتسب منه وما يقتات منه كالغنم، فإنه يشرب ألبانها وكذلك ينتفع بها بأكلها وبما ينتج عنها من اللبن ومن السمن وكذلك من شعورها وسائر المنافع التي ينتفع بها أهلها منها، وكذلك يبيع منها فينتفع بها، فله في ذلك نفع واستغناء بماله أن يطلب غيره. وهذا دليل على أن أيضا في إشارة إلى أن اعتزال الفتن أنه مشروع، لكن مع وجود مع الأخذ بالأسباب التي هي معينة على استمرار الحياة، وأن لا يترك الإنسان نفسه ولا يهمل نفسه، لا يقتات ولا يكون في يده مال ولا ربما احتاج إلى غيره. قال يتبع بها شعث الجبال، وشعث الجبال رؤوس الجبال، شعث الجبال رؤوس الجبال، وليس المقصود أنه يتبع بها شعث الجبال قصدا، ولكن المقصود أنه يفر من الفتن، وأنه في أماكن بعيدة عن أماكن الفتن وعن الأمصار، أحيانا يكون في جبل وأحيانا يكون في واد وأحيانا يكون في مكان آخر، المقصود هو كناية عن ابتعاده عن الفتن إلى ما هو أبعد من رؤوس الجبال والبوادي البعيدة عن الأمصار ومواقع القطر. مواقع القطر يعني أماكن القطر، وهو المطر، لأن الأمطار تأتي في مكان دون مكان، وهذا حال الرعاة الذين يتبعون مواقع القطر، يرحلون من مكان إلى مكان لوجود النفع لهم بالرعي في تلك الأماكن وهذا دليل أيضا أخذ الأسباب في استبقاء هذا المال، في أنه يحرص على بقاء هذه الغنم بأن يتبع مواطن القطر أو مواقع القطر ليحصل لها انتفاع وتنمو وتسمن وينتفع بها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحامل له على ذلك، وهو أنه ليس هذا لرغبة في رعي الغنم لذاتها أو لطلب كثرتها أو لطلب الأماكن البعيدة للرعي، وإنما لمقصد شرعي قد يفر بدينه من الفتن. وهذا هو المقصود يعني بالحديث والذي يمدح عليه، وإلا فرعي الغنم لذاتها وأن يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر قد يكون للدنيا، وقد يكون مذموما لمن يعتزل الأمصار مع عدم وجود الفتن ويشتغل برعي الغنم عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن شهود الجماعة، لكن هذا في زمن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يفر بدينه، ما قال يفر بالدين، الدين باقي ودين الله عز وجل باقي، لكن الإنسان مسؤول عن دينه. ولهذا بعض الناس يجد أنه يتحسر على الدين ويظن أن الإسلام سيذهب، الإسلام باقي ودين الله منصور. ولهذا لما جاء بعض الشباب للإمام أحمد عندما قال من قال من الأئمة بخلق القرآن، جاءوا بعض صغار السن والأحداث للإمام أحمد وقالوا نحن نخشى على دين الله ولا نرضى بإمامة هذا الرجل. قال إن دين الله متين ودين الله منصور أو كلمة قريبة منها، ولكن اصبروا. قال وهذا يخالف ما أمرنا به من الصبر يعني الخروج، فدين الله منصور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وهذا الدين يبقى كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله. فنحن لا نخشى على دين الله، لكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على دينه الذي قام به، وأما دين الله باق. ولهذا لا ينبغي التحسر على الدين، وإنما ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون هو على الدين، وإذا حرص كل مسلم على دينه قام الدين في الناس. لكن بعض الناس يهمل نفسه ويستغل بغيره، يهمل نفسه ويستغل بغيره، كحال بعض من اشتغلوا بتتبع أخطاء الحكام والعلماء متناسين أخطاءهم، فهم أشداء في محاسبة غيرهم ويتهاونون مع أنفسهم ومع أقرب الناس إليهم. فالواجب على المسلم أولا أن يقيم دينه في نفسه. ولهذا لما أكثر بعض الناس الكلام في الحجاج عند بعض أهل العلم قال مهلا يا قوم، فإن الله يحاسبكم على صغار ذنوبكم، إن الله سيسألكم عن صغار ذنوبكم قبل أن يسألكم عن كبار ذنوب الحجاج، أو كلمة نحوها. نحن لن نسأل عن الحكام، لن نسأل عن الحجاج وفلان وفلان، ولكن الإنسان يسأل عن دينه وعما هو مأمور به. وهذا لا يعني تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، لكن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية. ونحن إذا قمنا بهذا الأمر بدين الله في أنفسنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، فهذا الذي أمرنا به، ودين الله يحفظ بهذا الأمر بحفظ الله عز وجل. قال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. والفتن كلمة جامعة، وهي من مأخوذة من فتنة الذهب عندما يجعل في النار فيخلص من الشوائب التي تعلق به. وفتنة الذهب تخرج الذهب صافيا نقيا له لمعانا، وقد تخلص من كل شائبة. فكذلك الفتن التي تتعلق بأمر الدين فإنها تخلص الناس، ويتميز الناس بعد الفتن، فيتميز الطيب من الخبيث. والفتن تطلق على أمور عظيمة تطرق على القتال وعلى الاقتتال الذي يحصل بين المسلمين، وتطرق على وجود المعاصي، وكذلك كل ما يصرف المسلمين عن دينهم كالفتن المتعلقة ببعض الأمور كفتنة النساء وفتنة الأموال، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات. فالفتن عظيمة، منها ما يتعلق بالشبهات كفتن أهل البدع، ومنها ما يتعلق بالشهوات كفتن أهل المعاصي، ومنها ما يتعلق بالحروب والنوازل التي تصيب المسلمين، فهي من الفتن. وهذه الفتن يحصل بها ابتلاء وامتحان للناس، فيتبين الصادق في دينه من غيره، ويتميز أهل الفضل والعلم من غيره، لأن مع وجود السلامة كل الناس على سلامة وعافية، لكن إذا جاءت الفتن لا يثبت إلا من وفقه الله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الفتن إذا أدبرت إذا أقبلت خفيت على كثير من الناس ولا يعلمها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. إذا أدبرت عرفها كل الناس. لاحظوا الفتن التي حصلت في العصور الماضية كالبدع التي ظهرت، بدع الفلاسفة وبدع أهل الكلام والبدع في القدر وفي الإيمان وفي الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خفيت على بعض الناس في بداية الأمر، لكنها أصبحت الآن من أظهر الأمور عند كثير من عوام المسلمين. لكن جاءت بدع، جاءت هناك فتن جديدة خفيت على الناس وتهالك فيها الناس، من الفتن العظيمة فتن الأموال وكثرة المسارعة إلى كسب الأموال وتنوع مداخل الشيطان على الناس في هذا الباب، حتى تهالك الناس في هذا الأمر، ودخل الكبار والصغار، الرجال والنساء في المتاجرة بالأموال عن طريق هذه الأسهم التي ابتلي بها كثير من الناس، وشغلت الناس عن عبادتهم وعن حقوقهم، حقوق الواجبة، ونشأت عنها فتن كثيرة. وهذه من الفتن البينة الواضحة مع وجود الشبه في كثير من هذه المداولات. هذا لا يعني أن نحرم كل صورة من صور هذه المعاملات، لكن هناك كثير من الصور فيها شبه، فإن لم تكن من الحرام البين فهي من الشبه التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. كذلك من الفتن الآن الموجودة فتن الإعلام. الإعلام فتنة عظيمة في هذا العصر، يعني دخل البيوت من كل وجه من كل طريق، ففتن كثير من الناس بسبب وجود هذه القنوات وبسبب وجود هذه الوسائل الجديدة التي كانت يعني جديدة على كثير من المسلمين، حتى فتن بها بعض الشيوخ الذين بلغوا من أعمارهم يعني مبلغا عظيما، فيذكر عن بعضهم أنه بلغ من العمر 60 سنة وهو عاكف على هذه القنوات، كان يرتاد المساجد ويصلي ثم أصبح يقصر في صلاته. فتنة عظيمة، يفتن الرجل في آخر حياته في آخر عمره، ويفتن غيرهم. كم فتن بسبب هذه الأمور من فتن. كذلك الوسائل الجديدة الآن التي جدت، ومن أقربها ولعلنا الآن في هذا المكان في جيوبنا هذا الجهاز، وهو جهاز الهاتف الجوال، وفيه ما فيه من الشر، فيه النغمات الموسيقية وفيه الصور، ويعني أقل الناس سلامة منه أنه يشغله في كل وقت، فهذه فتن حقيقة. ولا بأس أن يستفاد من هذه الأجهزة في الخير، هذا لا يعني أيضا أن يفهم أن هذا يحرم استخدام مثل هذا الجهاز، فهذه نعمة عظيمة كون الرجل يخرج من بيته ويتابع أهله وأولاده، يعرفهم ويعرفونه، سافر إلى أي مكان يعرف أخبارهم، هذه نعمة، لكن ينبغي أن يحسن استخدامها. فعلى الأقل في وقت الصلاة الذي هو بضع دقائق تغلق هذه الأجهزة، يعني أصبح الإنسان لا يستغني عن هذا الجهاز حتى في صلاته الواجبة، لا يستطيع أن يتفرغ لعبادته يعني في الصلاة. ثم هذا الجهاز لو أنه أيضا جاءت مكالمة وهو في الصلاة، هل سيجيب عليها وهو يصلي؟ هذا إذا سلم الأمر من وجود يعني بعض المنكرات الأخرى، وجود النغمات التي توجد في هذه الأجهزة والتي تشغل الناس. هذا المسجد ما دخلته الموسيقى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع وجود بعض أهل البدع ما أدخلوا المعازف في هذا المسجد، ما دخل إلا في هذه العصور عن طريق هذه الأجهزة. يكفي لنا أن نتأمل هذا الأمر، أن خلفنا أولئك بهذه النغمات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فهذه فتنة. يعني ما يطرق سمع المسلم في مسجد من مساجد المسلمين حتى في خارج هذه البلاد أنه يسمع الموسيقى في المسجد، حتى جاءت هذه الأجهزة لا تكاد تمر صلاة إلا ونسمع هذه النغمات تنبعث من بعض المصلين للأسف. فالفتن أمرها عظيم، ولهذا من أعظم أسباب النجاة من الفتن العلم والفقه، وأن الإنسان إذا رأى مسارعة الناس في شيء عليه أن ينظر بفقه وأن يأخذ لنفسه بالاحتياط. وأنا دائما أقول كلمة لكثير ممن يسأل عن بعض صور المعاملات، أقول الذي يتورع سيترك شيئا كثيرا، والذي سيترخص سيتبع شيئا كثيرا. فإذا الذي يريد الرخصة سيجد من يفتيه، حتى أن وصل الأمر إلى استباحة الربا من بعض المترخصين. والذي يريد أن يتورع سيقف عند أشياء كثيرة، حتى إن السلف تورعوا عن كثير من الأمور، تورعوا عن كثير من الأمور التي نعدها الآن من الحلال البين، كانوا يعدونها من الأمور المشتبهة. فالمسلم أن يأخذ لنفسه بالاحتياط، وما هي إلا سنوات، والله لا يدري الإنسان متى يأتي الأجل، يعني إذا طال العمر نقول هي سنوات، وقد يأتي الأجل وفي ساعات قليلة، وقد لا يقوم الإنسان من مقامه. فعلى الإنسان أن يمر يعني في هذا العصر بسلامة وعافية في دينه، وأن يتجاوز هذه الفتن ويخلفها خلف ظهره، ويكون على سلامة منها. فتنة المكاسب، فتنة النساء، فتنة الأسواق، فتنة الإعلام، فتنة المجالس، أمور عظيمة، كل باب من أبواب الفتن الآن أصبح يعني له دعاته. حتى الآن الكتب المؤلفة، يعني ما سلم رواد المكاتب من وجود هذه الفتن، ممن يدعوهم إلى الضلال، ممن يزين لهم البدع والضلال. فالفتن في كل باب في كل مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا عند وجود الفتن إلى الفرار بالدين إلى البوادي، وهذا عندما تكون الفتن العامة التي لا تؤدى معها الصلاة ولا الجماعة. وأما هذه الفتن الخاصة التي أشرنا إليها فإنها لا توجب الاعتزال، لأنه بالإمكان للإنسان أن يعتزل في بيته الأسواق، يعتزل بعض المجالس، يعتزل القنوات الفضائية، يعتزل مجالس أهل البدع، يعتزل الأموال والمكاسب المحرمة، بإمكانه أن يحصل له هذا. في هذا الحديث دلالة على يعني فضل اعتزال الفتن والفرار بالدين، وهذا من الإيمان ومما يزيد في الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. نعم. ترجم المصنف بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. قال وأن المعرفة فعل القلب بقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وهذا فيه بيان تفاوت الناس في العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بدين الله عز وجل، فهو أعلم الأمة بالله وأعلمها بدين الله، وأن الناس يتفاوتون في العلم كما يتفاوتون في العمل. قال وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة في فعل القلب، قال لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لأن الله عز وجل بين أنه يؤاخذ العباد بكسب القلوب، والكسب فعل، ولو لم يكن فعل لما أخذ به، والناس يدخلون الجنة بعمله وبأفعاله، فدل على أن عمل القلوب أنه فعل. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله قال ومقصود البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن الإيمان كله عمل، خلافا لمن زعم أن الإيمان في القلب بلا عمل، فكأنه قابل قولهم بما ينقضه من كل وجه. هم يقولون العمل الإيمان لا يكون بالعمل وإنما يكون في القلب، يقول الإيمان كله عمل حتى ما يقوم في القلوب، فبين أن الإيمان عمل حتى ما يرجع إلى القلوب. قال وأن المعرفة فعل القلب، والمعرفة وما يقوم بالقلب من العلم، ما يقوم بالقلب من العلم. وأيضا قوله إشارته لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله دليل على تفاوت هذه المعرفة، خلافا لمن زعم أن التصديق شيء واحد وأن المعرفة واحدة، كما سبقت الإشارة في شرح الطحوية في قول المصنف والإيمان أصله في أهله في أصله سواء، يشير إلى أن الناس يتساوون في التصديق في الأصل، والعلماء أنكروا هذا وقالوا أن الناس يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في أعمال القلوب، كما نقلنا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الطحاوية. فهذا فيه إشارة إلى أن الناس يتفاوتون في المعرفة وفي التصديق وفي العلم بالله، وأن عمل القلوب وأن ما يقوم بالقلوب من العلم والتصديق أنه من عمل القلوب، أنه من عمل القلوب، ولهذا يؤاخذ الله عز وجل به ويجازي العباد بما كسبت أيديهم وبما كسبت قلوبهم، والكسب هو ثمرة العمل، الكسب هو ثمرة العمل. ولهذا لما أشكل على الأشاعرة القول بفعل العبد هل العبد مجبور أو أنه مختار، قالوا إن العبد كاسب وليس بفاعل، لأنهم أشكلت عليهم هذه المسألة، قالوا إنه كاسب ولم يقولوا إنه فاعل، لأنهم لا يمكن أن ينكروا الكسب. قال شيخ الإسلام ولم يأتوا بفرق واضح بين الفعل والكسب، لأنه لا يمكن أن يفرق بين الفعل والكسب، فالكسب هو ثمرة الفعل، فمن لا فعل له لا كسب له، ومن له كسب فله فعل، وإلا فكيف يكون كاسب من غير فعل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، إذا أمرهم أمر الصحابة وأمر الأمة، إذا أمرهم أي إذا أراد أن يأمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. وهذه اللفظة أوردها المصنف ليبين أن الدين من العمل، كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالذكر وبأعمال اللسان ويأمر بأعمال الجوارح ويأمر بأعمال القلوب، فالدين كله من العمل. ولهذا يعني هذا من دقة الإمام البخاري أنه أورد هذه اللفظة ليرد فيها على المرجئة في أن هذا الدين كله يرجع إلى العمل. ولذا قال ذكر قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، إذا أراد أن يأمرهم يعني أمرهم من الأعمال، من الأعمال يعني كل ما يأمرهم به هو عمل، من الأعمال بما يطيقون، بما يطيقون. وهذا هذه قاعدة شرعية، أن الإنسان لم يكلف إلا بما يطيق، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل بما تطيقون. فليس الإنسان أن يعمل إلا بما يطيق. وهناك عبادات عامة وجبت على الأمة وجوبا عينيا، ولا يفرق بين فرد وآخر، مثل أركان الإسلام، فإن هذه واجبة. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما كانت أركان الإسلام لأنها تجب وجوبا عينيا على كل مسلم، بخلاف الواجبات الأخرى كبر الوالدين، لأنه ليس لكل واحد والدان. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد لا يستطيعه كل إنسان، وقد لا يوجد المنكر أحيانا، لكن هذه الواجبات هي واجبات عينية على كل مسلم، ولهذا شرعت. لكن إذا جاءت بعض الأحوال الخاصة المتعلقة بضعف بعض المخاطبين بهذه الأعمال فإنه يخفف عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا من التخفيف. كذلك الحج ومقيد بالاستطاعة، هذا من جهة الواجبات. وأما من جهة المستحبات فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الأعمال ووجههم إلى عدم المبالغة، وقال: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلبه الدين. وقال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فليس الإنسان أن يثقل نفسه بشيء من الأعمال التي لا يطيقها. قال العلماء: والضابط في هذا أن يلزم من العمل ما فيه يسر وسهولة عليه مع قدرته على المداومة. فإن كان يستطيع أن يداوم على العمل مع عدم المشقة فهذا دليل القدرة. أما إذا كان تشق عليه المداومة في عمل، فيدل على أنه يضعف عن هذا. وأما الأعمال التي يفعلها في وقت دون وقت فإنها لا تكون من الأعمال المداوم عليها. والأعمال المداوم عليها والأعمال ليست على درجة، منها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، ومنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ويترك أحيانا، كالصوم، فإنه كان يصوم معظم الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وهناك تفصيل في هذا الباب ذكرته ونقلت كلام أهل العلم، تقسيمات المتعلقة بالمسألة في تجريد الاتباع، في ما يفرق بين ما يداوم عليه وما لا يداوم عليه، وما يداوم عليه في الحضر دون السفر، وما يداوم عليه في السفر أيضا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، وكذلك صيام ثلاثة من كل شهر أو صيام الأيام البيض. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم وجههم إلى الرفق وإلى أن لا يأخذوا من العمل إلا ما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا خطاب الصحابة في رغبتهم على الخير، كأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يريد أن يرفق بهم في أبدانهم، ولا يريد لهم أن يثقلوا أنفسهم بالأعمال الصالحة. ويعرفون أيضا من هديه أنه يقوم بهذا، يلتزم الرفق في عبادته. فقالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني ليس حالنا كحالك. إن الهيئة المقصود هنا الحال، أي ليس حالنا كحالك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهم لا يقصدون هذا يعني مقصدا عاما، أن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحالهم في كل شيء، وإنما بينوا هذا في قولهم: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومن هنا يكون هذا فيه إغلاق على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق على غير ما خلق عليه البشر، وأنه خلق من نور. قال: ولهذا الصحابة يقولون: إنا لسنا كهيئته. يقال: لا، هذا مقيد مبين في أمر خاص في قولهم إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لم يقولوا إنك تعلم الغيب، وما قالوا أنت خلقت من نور، وما قالوا إن الله خلق الأفلاك والسماوات والأرض لك، وإنما بيّنوا ما اختص به على الحقيقة، ومما اختص وتميز به وتخلف فيه أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهم ليسوا كذلك. وهذا حق، هذا حق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الأمة في هذا الأمر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهم لم يحصل لهم ذلك، ولهذا كانوا يرغبون في العمل. قال: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، وهذا يحصل كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: غضب حتى عرف غضب في وجهه، وهذا فيه إشارة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كغيره من البشر. وقول الرواة في مواطن كثيرة حتى يعرف الغضب في وجهه دليل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس اليوم إذا غضبوا عرف القاصي والداني أن فلان قد غضب ببطشه وبطيشه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وإنما يعرفون هذا في وجهه، ومع هذا ما كان يقول في غضبه إلا الحق، وهذا دليل على قوة صبره عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يعرفون ذلك في وجهه، يعرفون ذلك في وجهه. ثم انظروا إلى قوله: هل شتمهم؟ هل عرض بهم؟ هل تكلم بهم؟ يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله عنا. يعني هذا الكلام لو لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وغضب لا نقول أن هذا كلام الغاضب، وإنما هو كلام يعني من ضبط قوله ولم يحمله الغضب على أن يتكلم، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغضب لا يحمله على أن يصدر منه ما يخالف ما هو عليه من المنزلة العظيمة في الدين. وكذلك إذا مزح فإنه يمزح ولا يقول إلا حقا، ويغضب ولا يقول إلا حقا، فهو عليه الصلاة والسلام في حال اعتداله بين المزاح وبين الغضب لا يقول إلا الحق، وإذا مزح لا يقول إلا الحق، وإذا غضب لا يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام. وغضبه هذا ما كان انتصارا لنفسه، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به أنه ما كان يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله. قال: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، وهذا غضب لله، لأن هذا الكلام وهذا القول مخالف للحق، وإن كان الصحابة ما أرادوا إلا الخير، وهذا سببه أن هذه المسألة خفيت على هؤلاء الذين تكلموا وقالوا بهذا. وينبغي هنا التنبيه إلى مسألتين: المسألة الأولى، ليس كل ما يقال قالوا يعني أنه قول كل واحد من الصحابة، وإنما قد يكون قول بعضهم، كما جاء يوم حنين فقال الأنصار، جاء في بعض الروايات قال صغار الأنصار، أو قال بعض الشباب منهم الصغار والأحداث، ومع هذا أضيف إلى الأنصار. وكذلك هذا ليس هو بقول مثلا أبي بكر وعمر وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يصدر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدين يريدون بذلك الخير، لكنهم خفيت عليهم هذه المسألة، يعني هم ظنوا بكون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي وعدم المبالغة في العبادة لأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه حقيقة الشبهة، لو لم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لربما قال بها بعضنا الآن، يقول الرجل: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن نريد النجاة لأنفسنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنها، وهذه من الخير العظيم الذي أغلق النبي صلى الله عليه وسلم به باب البدع على كل مبتدع وعلى كل متكلم. جاء أيضا في قصة الثلاثة النفر الذين جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولكني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وهنا قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فهذا قوله فيه رد على هذه الشبهة من جهتين: الجهة الأولى أنه كون الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يعني هذا أن يحمله على التقصير في العبادة، بل إنه أعبد من غيره، ولهذا كانت عبادته عن شكر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومعلوم أن عبادة الشاكر هي فوق عبادة من يطلب النجاة، لأن هذا يعبد عن محبة وذاك يعبد عن خوف، والذي يعبد عن محبة ليس كالذي يعبد عن خوف. فكانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا أعظم، وهو أتقى لله. وفيه أيضا رد على هذه الشبهة من جهة أخرى، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظنوا أنه دون ما أرادوا من الخير هو أفضل مما أرادوا، وأنه أتقى لله وأنجى لهم عند الله مما أرادوا. وهذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، فمن أراد الكمال فليلزم هذا الهدي، ولن يقدر عليه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لا يقدر عليه أحد، لأن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من الفضائل والمزايا ما حصلت لغيره، ولكن أسبق الناس وأسرعهم إلى المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أقربه منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أتقاكم، وقال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هنا ذكر أيضا مسألتين عظيمتين، المسألة الأولى التقوى والعلم، وهذا دليل على أن فضل الناس يكون بالتقوى وبالعلم، والتقوى عمل والعلم هو الأصل في العمل، ولهذا قوة الناس وقوة أهل الدين بالعلم وبالعمل، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر قوة في العمل واليقين قوة في العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أتقى، والتقوى هنا دخل فيها البر، فهو أتقى من جهة فعل المأمور وأتقى من جهة ترك المحظور، وهذا عمل، وهو أعلم من جهة الدين، فما من باب من أبواب الخير إلا وهو أعلم به، ثم بعد علمه ما من باب من أبواب العمل إلا وهو أسبق إليه، فما بقي هناك باب من أبواب الخير يمكن أن يقال أنه قصر فيه، وإنما يأتي التقصير من بعض من يظن فيها الخير الآن من جهة الجهل بالخير، كحال العوام الآن الذين فيهم عزائم قوية، لكن يأتيهم النقص من أين؟ من جهة العلم، من جهة العلم، ولهذا يطرأ عليهم من الجهل ومن القصور في الدين من جهة عدم علمهم لا من جهة عزائمهم. وقد يكون أيضا النقص يأتي من جهة عدم العمل، العلم صحيح لكن العمل ضعيف، أما إذا كمل العلم والعمل فإن هذا لا يسبق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم، فليس هناك باب من أبواب الخير والفضل إلا وهو أعلم به، وهو أتقى، ليس هناك باب من أبواب العمل والعبادة إلا وهو أقوم به. قال أتقاكم وأعلمكم بالله، وإذا كان أعلم بالله فهو أعلم بشرعه، العلم بالله يستلزم العلم بشرعه، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن مدار كل العلوم النافعة إلى باب الأسماء والصفات، إلى باب العلم بالأسماء والصفات، فمصدر كل علم نافع صالح هو العلم بالله. ثم بين الإمام ابن القيم هذا أن ما يحصل في الكون إما أن يرجع إلى أمر الله، إلى أمر الله الكوني، وإما إلى أمره الشرعي، فالأمر الكوني يعرف بها الناس ما خلق الله عز وجل من عجائب المخلوقات ومن حسن صنع الله ومن بديع خلقه، ما ينتفعون به في كثير من شؤون حياتهم، حتى إن بعض المتخصصين في المخترعات يقول كثير من المخترعات الآن الموجودة ما أخذت إلا بتأمل مخلوقات الله، فأخذوا الطائرة من الطير، وأخذوا يعني كثير من آلات الحرف في الأرض من بعض المخلوقات التي جعل الله عز وجل لها مخالق يعني تحفر بها في الأرض، فصنعوا صناعتهم استفادة مما خلق الله عز وجل. ولهذا يعني لما يعني وفقوا في كثير من هذه الأمور كان هذا لعظم تأملهم لمخلوقات الله عز وجل، فالطائرة بأجنحتها وبما جعلوا فيها من الوسائل التي يرتفع بها الجناح وينخفض وتوجد فيه محركات، كل هذا مما جعل الله عز وجل في الطير من الجناح وفيه من الريش ما يرتفع وينخفض ويقبض، ويعني يحصل أحيانا أنه ينفرد الريش حتى يكون الطائر يعني أعظم ارتفاعا، وهذا موجود الآن في الطائرات. فكل هذا لعلمهم بخلق الله. وأما الأمر الشرعي الذي قصر فيه الآن الكفار وما عرفوا من أمر الله إلا الأمر الكوني في بعض الأمور، فهم أجهل الناس بهذا، بل هم أهل جهل عظيم بهذا. فهذا انتفع به المسلمون اليوم. ولهذا لو حقق الناس العلم بالله من جهة الأمر الكوني والأمر الشرعي فإنهم حصلت لهم السعادة في دينهم ودنياهم. فالعلم الآن الموجود في المسلمين بالدين لو ضم إليه العلم بالمخترعات، وهذا من العلم الجائز بل العلم الذي يرغب فيه، لما سبقهم إلى هذا أحد لكمال عقولهم وفهمهم وفقههم. فإن الكفار مهما أوتوا من يعني نضج في بعض الأمور ففيهم بلادة، بل إن بعض المخترعين قد يوصف أحيانا بالغباء في بعض الأمور. فهذا دليل على أن هؤلاء مهما أوتوا يعني من علم أن فيهم قصور لجهلهم بالله عز وجل. وكلما كان العبد أعرف بالله عز وجل وأعلم كلما كان أعقل، حتى ولو كان رجلا عاميا يظن ينسب إلى العامية، إذا كان على علم بالله فهو أعرف وأعقل وفيه حكمة ولديه خبرة وتجارب من خلال تأمله إلى آيات الله الكونية والشرعية. ولهذا كثير من حكماء العرب الذين كانوا يعني يضرب بهم المثل في الحكمة والعقل كانوا يقولون بعض العبارات التي جاء بها الشرع وعرفوها بالتجربة، وقد جاء بها القرآن كقولهم القتل أنفى للقتل. جاء الله عز وجل بأحسن من هذا، قال ولكم في القصاص حياة. يقولون القتل أنفى للقتل، إذا قتلنا المجرم فهذا أنفى للقتل وللجريمة. قالوا هذا قبل أن ينزل القرآن، فهذا مما عرفوه بتجاربهم وبخبرتهم وبحكمتهم وحنكتهم، بخلاف الآن بعض السذج الذين الآن يدعون المخترعات ويدعون أنهم أهل تقدم، يقولون دعوا الناس يعيشون في الأرض وهذه من الحرية. أي حرية الآن أن تمكن الفجار من الاعتداء على نساء غيرهم يفجر بها وهذه حرية، يعتدي على مال غيره، يعتدي على حقوق غيره. هذا الذي يعني وصلت إليه عقول هؤلاء المخترعين، وهذا دليل على أنهم وإن وفقوا في بعض الجوانب إلا أن فيهم من النقص وفيهم من السذاجة بل الغباء بقدر بعدهم عن دين الله عز وجل. ولهذا هؤلاء لهم جلد في علومهم ويجرون التجارب مئات المرات، ولو وجد هذا في بعض عقلاء المسلمين لاكتفى بقليل من التجارب لكمال عقولهم ولنضجهم. فالشاهد من هذا أن هذا الأمر وهذه المسألة العظيمة وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى وأعلم، هذا مما سد الباب على كل مبتدع أن يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل من الخير ونحن إنما نطلب نجاة أنفسنا. فنجاتنا وفضلنا وسبقنا إلى الخير هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله عز وجل فإنه يدرك ضعفه وقصوره، بل إنه لا يطمع يوما من الأيام أن يعيش يوما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات، في صلاة من الصلوات. فكيف بمن ساء يعني ظنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه على قصور وهو يستدرك عليه. وأما ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سألوا على سبيل الاستفهام ولم يسألوا على سبيل التعنت والمكابرة، وكأنهم قالوا هذا مقامك أنت يا رسول الله، ولكن نحن نحتاج إلى كثير من العمل، وأرادوا أن يرخص لهم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر أنه على خلاف ما ظنوا، وهذا من دليل على عذر النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ والمتأول، ولم يفهم من هذا أن هذا رد لدينه ولسنته، وإنما فهم أنهم ما أرادوا بذلك إلا الخير. ولهذا قرر العلماء قاعدة بينها شيخ الإسلام، أن من كان مجتهدا في معرفة الخير والحق والدين ثم أخطأ فخطأه مغفور. قال الشيخ الإسلام: وإذا كان الله عز وجل يغفر للمسلمين من غير المجتهدين في طلب الحق، فالمجتهد في طلب الحق والعلم أولى أن يغفر الله عز وجل. ومن هنا عصم يعني أمسك العلماء وأهل الفضل والدين عن الخوض في أعراض العلماء الذين يعني تكلموا وأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا. ولهذا لا نجد عالما ورعا بلغ درجة في العلم يشتم العلماء ويسبهم ويقول أخطأوا وضلوا ويقول فيهم ما يقول بعض المتعجلين، وإنما كانوا يعرفون لهم قدرة، ينبهون على الأخطاء بعبارات مناسبة، ويعرفون لأهل العلم قدرهم ومنزلتهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.